الأصل فيه رأيت، رأيت هكذا الأصل فيه ماذا؟ رأيت. عندما دخلت الهمزة على كلمة رأيت حدث في الهمزة الثانية تسهيل بينها وبين ماذا؟ وبين الألف، بينها وبين الألف، يعني بينها وبين جنس حركتها. هكذا أرأيت، أرأيت، أرأيت. وهذا دائما سواء كانت، سواء كان قبل الرافاء أو اتصل ضمير الجمع كذلك بالتاء مثلا أفرأيتم أو أفرأيت أو أرأيت، المهم مادة الفعل رأى أو الفعل رأى، اتصلت الفاء بالراء، جاء في آخرها ميم جمع، يعني اتصلت الفاء بالراء أفرأيت أو أفرأيتم أو أرأيتم، جاء في آخرها ميم جمع، أو جاءت لي للمخاطب، كلها تسهل فيها الهمزة بين بين. إذن عندما تدخل الهمزة على أولها أو قبل الراء أو قبل الفاء لابد من تسهيل ماذا؟ الهمزة التي بعد الراء. وإذا لم تدخل هذه الهمزة معنى هذا، إذا لم تدخل الهمزة على أفرأيت أو أفرأيتم، الهمزة تبقى محققة. هكذا رأيت، تقول رأيت، وإذا رأيت، وإذا رأيت. طيب أرأيت، أرأيت، عند الهمزة هذه مرققة من الحروف التي ترقق، والراء ماذا حكمها الآن؟ فخم. لماذا تفخم الراء هنا؟ لأنها مفتوحة، ونحن قلنا إن الحروف من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: حروف مفخمة مطلقاً وهي ماذا؟ خص ضغط قظ، وحروف لها أحوال وهي الألف واللام والراء، وعندنا باقي الحروف مرققة دائماً. خص ضغط قظ هذه نقول هكذا: خاء، انطقوا معي، خاء، صا، ضا، غا، طا، قا، ظا. هذه لابد من حفظها، هذه العبارة: خص ضغط قظ، خص ضغط قظ هكذا. عندنا الألف تتبع ما قبلها، إذا كان ما قبلها مرقق رققت، وإذا كان ما قبلها مفخم فخمت. يعني نقول إذا جاء قبلها هذه الأحرف السبعة ماذا؟ تفخم، أو قبلها الراء مفخمة تفخم. هكذا نقول خا، خا، الألف فخم الألف، خا، صا، با. يعني رأيتم الآن الألف فخمت إذا بعد المفخم، بعد المفخم، ورققت بعد ماذا؟ ورقق. اللام هذه قلنا تفخم، أين تفخم أو تغلظ؟ في لفظ الجلالة فقط. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، تقول جاء عبد الله أو عبد الله، وتقول عبد الله، وتقول عبد الله. واضح؟ يعني إن الله جاء قبلها مفتوح. مثلا وإذ قالوا اللهم جاء قبلها مضموم تفخم، بسم الله جاء قبلها مكسور ترقق. الراء هذه ماذا؟ إذا كانت مفتوحة ماذا؟ تفخم. مضمومة مكسورة، واضح إن شاء الله. باقي الحروف كلها مرققة: باء، تاء، ثاء. إذن هنا الراء تفخم لأنها مفتوحة، أرأيت، والهمزة تسهل بينها وبين جنس حركتها الألف، أرأيت، أيت. الذي، الذي كلمة الذال، كلمة الذي هذه تكتب بلام واحدة، تكتب ماذا؟ بلام واحدة فقط، إحدى اللامين حذفت، فيها لام محذوفة رسما، واضح. الذال هنا معجمة، لابد من إخراج الذال هنا من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا. الذي، الذي، ذي، واضح يا طلبة؟ لا نقول الذي، الذي، أو يبقى اللسان داخل الذي، لا، الذي، لابد أن تبرز لسانك. الذي، الذين، أرأيت الذي، أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب. وهنا لابد ماذا؟ من إظهار الياء. هنا لا نقول الذي يكذب، أرأيت الذي يكذب، هذا خطأ، هذا خطأ، لا تغضم الياء هنا في الياء. لماذا؟ لأن الياء التي قبلها حرف مد ولين، حرف مد ولين. ولذلك ابن الجزري يقول ماذا؟ في يوم مع قالوا وهم وقل نعم. واضح إن شاء الله. في يوم، في يوم، هكذا، في يوم مع قالوا. ما البيت الذي قبله؟ وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبل وأبن. أبن يعني أظهر. في يوم، في يوم، أبن يعني أظهر. في يوم، لا تقل في يوم، في يوم. وهذه مثلها. أرأيت الذي يكذب، وسبقت معنا في سورة الناس الذي يوسوس. هل نقول هناك الذي يوسوس؟ خطأ، لا تدغم. إذن الذي يوسوس. أرأيت الذي يكذب، الذي يكذب. إذن من يقرأها بالإدغام الذي يكذب هذا خطأ، ليس فيها إدغام. أرأيت الذي يكذب، الذي يكذب. يكذب كذلك الذال هنا معجمة، لابد من إبراز اللسان وإخراجها ماذا؟ من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. أرأيت الذي يكذب بالدين. عندنا باء وباء، الأولى مضمومة والثانية ماذا؟ مكسورة. والمثلان عندما يلتقيان ويكون الأول في آخر الكلمة الأولى والثاني في آخر جاول الكلمة الثانية، وكذلك حتى في وسط الكلمة مثل جباههم شرككم، لا بد من إيضاح المتماثلين هنا، ولا بد من أو إيضاحهما آكد هنا، أو لا بد من الحرص على إيضاح المتماثلين. هكذا أرأيت الذي يكذب بالدين، لا يخطف الطالب الحركة، يخطفها، يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين، لا، الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين. بالدين هنا الذاء دال وليست ذال، لا يقول بالذين، خطأ، بالدين دال. فذلك الذال معجمة هنا، فذلك ومرققة، إذن كلها مرققة، هذا الذي سبق معنا كله مرقق إلا الراء. أرأيت، أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا كله مرقق إلا الراء. فذلك كذلك، هذه مرققة. فذلك، فذلك. الذي، الذال معجمة هنا، احرصوا على الذالات، هنا كثرت عندنا الذالات في هذه السورة، عندنا كلمة الذي ويكذب وفذلك وكلمة الذي، هذه كلها ذالات لا بد من إيضاحها. فذلك الذي يدعو، يدعو اليتيم، يدعو. العين هنا يحذر طالب من تفخيمها، لا يقول يدعو، يدعو، عو، عو، لا، يدعو، يدعو. العين مرققة، ليس من حروف التفخيم، لأنها ليس من حروف ماذا؟ خص ضغط قض، وليست من الحروف التي فيها وجهان التفخيم والترقيق، وهي الألف واللام والراء. إذن تبقى مع الحروف ماذا؟ الحروف المستفلة المرققة، لابد من ترقيقها. يدعو، يدعو، ولابد من إعطائها توسطها. يدعو، لا نقول يدعو. فذلك الذي يدعو اليتيم، يدعو اليتيم، خطأ، لابد من نطقها هكذا. يدعو مثل أر وأل أع أم، هذه كل حروف متوسطة، تعطيها زمن، زمنا متوسطا. فذلك الذي يدعو اليتيم، يدعو اليتيم. اللام كذلك عندنا هنا متوسطة، لابد من إظهارها من الياء، لابد من إظهارها الياء. اللام هنا مظهرة، اليتيم. التاء هنا مهموسة كذلك، تي، اليتيم، وكل هذه مرققة. فذلك الذي يدعو اليتيم، اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض، ولا، هذه اللام مرققة، ولا، ولا، يحض. عندنا كلمة يحض كلها مرققة إلا الضاد، الضاد مفخمة فقط، والضاد هنا مشددة، ولا بد من نطقها ضادا وليست ضاء. هنا الحض يعني الحث، الحث. ابن الجزي يقول والحظ للحض على الطعام، والحظ يعني الحظ بالضاء النصيب، للحض على الطعام يعني الحث. ولا يحضون في هنا، ولا يحض على طعام المسكين، وفي سورة الفجر ماذا؟ إيش؟ ولا تحضون على طعام المسكين، واضح. فهنا بالضاد، لا يقرأ القارئ أو يأتي إنسان يقول ولا يحض على، يحض على طعام، هذا خطأ، بل لابد من قراءتها ضادا. ولا يحض على، ولا يحض، ولا يحض على طعام المسكين. إذن الحاء مرقه، يحو، لا نقول يحو، يحض، يحو، حو، لا، حو، يحو، يحض على العين كذلك مرقة، ولا مرقة في كلمة على، ولا يحض على طعام المسكين هكذا. طعام الطاء هنا مفخمة والعين مرققة، ولا يحض على طعام المسكين. طعام الطاء مفخمة، طاء ع طاء ع طاء ع، لا نقول طعام طاع ع، خطأ. العين ليس من حروف التفخيم وإنما هي من حروف الترقيق. على طعام المسكين كلها مرققة هذه. ولا يحض على، ولا يحض على طعام المسكين، طعام المسكين. وكذلك لا يقلل الإنسان الألف، يقول طعام طعاء، هذه تقليل، وإنما هي طعام طعاء. إذن لا يغلظ أو يفخم يقول طعاء، ولا يميل أو يقلل فيقول طعاء، وإنما هو فتح مع الترقيق، فتح مع الترقيق. ولا يحض على طعام طعام المسكين. فويل للمصلين، فويل لل، فويل لل، أربع لمات، فويل لل، أو ثلاث لمات. عندنا اللام الأولى هذه مضمومة، وعندنا اللام التي التنوين الذي يدغم ماذا في اللام، وكذلك لام في التعريف المصلين، يعني فوي لل لل، أربع لامات عندنا، فوي لل لل لل لل. اللام الأولى مضمومة والثانية ساكنة، الثالثة مكسورة، والرابعة ماذا؟ ساكنة. فوي فوي لل فوي لل فوي لل المصلين، فهذه يحذر القارئ من خطفها والإسراع فيها. فويل للمصلين، فويل للمصلين، للمصا الميم مرقة والصاد ماذا؟ صاد مفخمة، صاد مفخمة، للمصا. ولا ينبغي لطالب القرآن أو القارئ أن يضم شفتيه في الصاد، يقول فويل للمصا المصا صو، يضم شفتيه، لا، للمصا صا، بدون ضم الشفتين، لا يعمل شفتيه في الصاد. صحيح الميم في الميم مضمومة، نضم شفتين نقول المو المو، لكن الصاد مفتوحة، المصا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، الذين هنا الذال معجمة منقوطة، لابد من إخراجها مخرجها، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الذين هم عن صلاتهم، هم كذلك مرققة، الذين كذلك مرققة. عندنا عن صلاتهم هنا نون ساكنة بعدها صاد، يعني تتأثر بماذا؟ بما بعدها، هكذا. عن صلاتهم، عن صلاتهم، نرقق العين نقول ع، وبعدها النون تتأثر بماذا؟ بالصاد. عن صلاتهم، واللام ماذا؟ اللام مرققة، اللام مرققة، والتاء والهاء مرققة كذلك، ليس عندنا مفخم في هذه الكلمة إلا الصاد. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين كذلك الذال هنا معجمة، معجمة نخرجها من ماذا؟ من مخرجها، من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. الذين، الذال والظاء والثاء، الذال والظاء والثاء كلها تخرج ماذا؟ من مخرج واحد. الذين هم يراءون، الياء هذه مرققة والراء مفخمة، لماذا فخمنا الراء؟ لأنها مفتوحة. يراءون، لماذا مددنا الألف هنا؟ لأن بعدها السبب، ما هو السبب المد؟ همزة، سبب المد. ما السبب الذي جعل نمد كلمة يراءون أكثر من حركتين؟ هي الهمزة، وجود الهمزة، هذا هو السبب، والشرط هو حرف المد الألف. إذن مددناها هنا كم حركة؟ أربع حركات للإمام قالون. ماذا يسمى هذا المد؟ متصل. لماذا؟ لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة. ولماذا يسمى واجبا؟ مد واجب، لوجوب مده أكثر من حركتين. الذين هم يراءون، أربع حركات، الذين هم يراءون، الهمزة مرققة. ولا يصح أن نأتي بالألف مرققة هنا، لعل بعض طلبة القرآن يقول الذين المبتدئون أو المبتدئين، يقول الذين هم يراءون يراءون، يريد أن يدخل في الهمزة ويرقق الهمزة فتجذب الهمزة ماذا؟ لعل الهمزة تجذب ماذا؟ الألف معها أو جزء من الألف، فيأتي بها في الأول مفخمة وبعد ذلك ماذا؟ يرققها ربما لأجل الهمزة أو ما إلى ذلك. فهنا إذن قراءته هكذا خطأ، الذين هم يراءون، يراءون، انظروا معي الآن في آخر ألف جاءت ماذا؟ مرققة، وهذا خطأ، لا بد أن يفخم الألف مطلقا، يعني ألف ينطق بها في الأربع حركات، طوال الأربع حركات هذه الألف مفخمة إلى أن ينتهي من الألف ويدخل في الهمزة، بعد أن يدخل الهمزة يرقق هكذا، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون كذلك، هذه الكلمة كلها مرققة، وكذلك الماعون، لكن لا بد من التنبيه على عدم تقليل الألف في الماعون، لا يقول الماعون ما، لا الماعون، الماعون. واضح؟ بارك الله فيكم. نعيد القراءة مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. احذروا من تفخيم الهمزة، أرأيت، أرأيت، ولا قل أرأيت، أي لا، أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. طيب اقرأ يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون. بارك الله فيك. اقرا يا سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. لا تحرك اللام، يدع اليتيم، اليتيم، لا يدع اليتيم. اللام هذه ساكنه، حافظ على سكون اللام واحرص على السكون كما يقول الجزري في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. اللام احرص على سكون اللام. فذلك الذي يدع اليتيم. طيب. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي، الهمزة الثانية مسهلة، أرأيت، أرأيت، لا تسهيل بين بين، أرأى، أرأيت، أرأيت، لا ما زال لم تسهل أنت، أعد أعد أعد، أرأيت، أرأيت، أرأيت، أرأى، أرأى،